ستأتيك البشائر مورقات وتبعث في فؤادك كل سلوى ستأتي ثم تأتي مقبلات فصبرا إن بعد العسر يسرا فكن بالله معتصما وأيقن بأن الله يرفع كل بلوى. وأحسن منها قول ربي جل وعلا: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا.